الأطلال ما لك لا ترد جوابا. أضربت عن وصف الحقيقة بابا وعلمت أن حياتنا ممجوجة، فأخذت من رجع السكوت جوابا. أطلال أطلال ما لك والحياة هنية، فيها الطيور تنافرت أسرابا وتقاطعت في كل أرض شربها كأس الرذيلة يملأ الأكواب. سكرت فلما عاث فيها سكرها غنت حراما واشتهت عنابا، فتمايلت طربا لأن زعيمها يهوى الحياة بجده إطرابا. أطلال ما لك والحياة مفاخر، يهوى الجبان بها الحياة سبابا. هذا يقول أنا ابن سيد قومه وأنا الذي قد مزق الأحساب. وفتى يقول أما دريتم من أنا؟ أنا من سعيت لأن أكون كلابا. ويقول سيدهم إذا ما جئته تهدي السؤال خذ الجواب كذابا. أطلال ما لك تسكتين، أطلال أطلال ما لك تسكتين، وإنما نحن الذين تنافسوا الأسلام. وتأخرت عن درب كل فضيلة سفن الهداية تندب الأعراب. أطلال ما لك لا تجيبي شامخا، يهوى الحياة مجابة وطلابا. أطلال ما لك لا تجيبي شامخا، يهوى الحياة مجابة وطلابا. فأجابت الأطلال وهي حزينة والدمع مزق حره الأهداب. ستظل أمتكم على آلامها ما دمتم تستبطئون إيابا، ولسوف تقهركم سيوف عدوكم ما دمتم لم تأخذوا الأسباب.